هذا منهم مصير إلى أن أسماء السور للتعريف كما هو معلوم في موضعه من علوم القرآن. والإضافة سورة النجم سورة البقرة لا بأس بذلك، لأن الإضافة كما هو معلوم من أغراضها التخصيص، فهذه السورة خصصت بهذا الاسم الذي هو النجم. والنجم في القرآن أتى على عدة معاني. أتى النجم ويراد به النجم المعروف، الكواكب المعروفة في السماء. وفي القرآن الكواكب والنجوم بمعنى واحد، لا يفرق فيه ما بين النجوم والكواكب، بأن النجم ما له إضاءة والكوكب ما ليس له إضاءة بنفسه، كما هو تفريق ذوي العلوم الخاصة، بل النجم والكوكب بمعنى واحد. إذا الكواكب انتثرت، الكواكب التي هي النجوم التي في السماء. هذا في الجملة، يعني أن النجم والكوكب بمعنى واحد، أو النجوم والكواكب بمعنى واحد. ويدخل فيها النجوم السيارة المعروفة، ويدخل فيها الثوابت كما هو اصطلاح أهل الهيئة في ذلك وأهل الفلك القدماء، يعني كل اللي تراه في السماء في الليل هذا يسمى نجوم، سواء كان منه المريخ والمشتري والزهرة، أو كان النجوم التي هي البروج مثل الثريا والحوت وإلى آخره. ولهذا ترى هنا اختلف منهم من قال والنجم إذا هوى اللي هو الثريا أو الزهرة أو كذا أو كذا، لدخول الاسم على الجميع، ثم النظر في مسألة الاختصاص بالهوي. المعنى الثاني للنجم في القرآن هو الشجر الذي لا ساق له، فإن ما ينبت في الأرض نوعان، شيء له ساق وشيء لا ساق له، فإذا كان له ساق يقال له شجر، وما لا ساق له يقال له نجم. وهذا فيه التفسير المعروف في سورة الرحمن في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، ففسر النجم هنا إذ قرن بالشجر بأن النجم هو ما لا ساق له، مثل يعني بدون ما يكون لها ارتفاع، والشجر ما له ساق، قد يكون عظيم تصير دوحة، قد يكون صغير تصير جزلة، وأشبه يعني الشجر أنواع في ذلك. فالشجر جنس والنجم كذلك جنس. والمعنى الثالث للنجم في القرآن أن النجم هو ما اختص بقسمة، فإذا كان شيء يختص بقسمة يقال للقسمة هذه أو للأقسام نجوم، ويقال للقسم نجم بمعنى حصة أو بمعنى قسم نصيب. وهذا هو معنى قولهم نزل القرآن منجما، يعني مقسما، نزل ليس جملة واحدة، وإنما نزل منجما يعني على حصص مختلفة في الزمان والمكان مقسم. وهذا فسر به قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فسرت النجوم هنا بأنها نجوم تنزيل القرآن. وفيه الحديث حديث ابن عباس الموقوف عليه إن القرآن نزل منجما في 23 سنة، يعني مفرقا، وهو معنى قوله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فرقناه يعني أنزلناه نجوما، لم ينزل جملة واحدة. إذا تبين لك ذلك فهذه قاعدة في اختلاف السلف في التفسير، سبق أن ذكرت لك طرفا من ذلك. يختلفون في التفسير في آية، لأن المفسر ينظر إلى موارد مجيء الكلمة في القرآن، فيأتي هذا بوجهة وهذا بوجهة لإدخاله معنى هذه الكلمة في أحد المعاني، فإذا نظر في الآية رجح دخول هذه الآية في معنى من المعاني التي جاءت في القرآن فسرها بهذا التفسير. هذا في هذه الآية كما سمعتم، والنجم إذا هوى، اختلف في تفسيرها على هذه الأقوال الثلاثة. منهم من قال النجم، النجم المعروف، على هل هو المشتري أو هو هل هو الزهرة أو هو النجم العادي إذا رجم به إلى آخر، هذه كلها راجعة إلى القول الأول. أو أن النجم إذا هوى هو القرآن، فإن هذا أيضا يعني نظروا فيه إلى هذا المعنى. والراجح من القولين هنا المذكورة أو الأقوال هي راجعة إلى قولين، أن النجم هذا هو النجوم التي تنقض، ذلك لأنها آية من الآيات ظاهرة ترى في السماء. ويناسب ذلك أن هذه السورة فيها ذكر الوحي، وهو من مقاصد السور المكية ذكر الوحي وإقامة الآيات عليه، كما قال جل وعلا هنا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات. فذكر الوحي هذا ذكر قبله ما يحرس به الوحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، لأنهم قالوا إن الذي يأتيه كهانة أو الذي يأتيه سحر، وهذا كله من صنيع الشياطين والجن التي تسترق السمع. فبين جل وعلا أن النجوم تحرس الوحي من أن يؤخذ، والنجم إذا هوى يعني لحراسة الوحي. وهذا النجم هي النجوم المعروفة، الشهب المعروفة: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فقوله جل وعلا هنا: ما ضل صاحبكم وما غوى، هو جواب القسم، يعني الأمر الذي لأجله أقسم بالنجم هو نفي الضلال عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونفي الغواية. ونفي الضلال ونفي الغواية متعلقة بالوحي الذي جاء، وأنه ليس بكهانة، لهذا أقسم بالنجم الذي هو حام للوحي من أن يكون من عند غير الله جل وعلا، أو أن يكون وحي أو يكون من الشياطين. ذكر لك هنا القاعدة المعروفة بالرواية أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، والنجم إذا هوى أقسم الله ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. وهذا سبق الكلام عليه، لكن نذكر أن الغرض من القسم هو ذكر المقسم عليه، يعني ذكر جواب القسم. والمقسم به لا بد أن يكون شيئا فيه ما يلفت إلى المقسم به، ما يلفت إلى المقسم عليه، يعني اللي هو جواب القسم. فلذلك المخلوق لا يجوز له أن يعظم إلا الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يلفت الانتباه ولا أن يؤكد الكلام بذكر غير الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى آياته كثيرة، فيلفت إلى عظم الكلام وعظم المقسم عليه بالقسم بأنواع آياته العظيمة. وكل ما أقسم الله جل وعلا به فهو آية من آياته سبحانه، إذ ربنا جل وعلا دل على عظم بعض مخلوقاته بالقسم بها. فالأشياء التي أقسم الله جل وعلا بها من مخلوقاته هذه آيات، تأمل فيها يدل على وحدانية الله وعظمته ربوبيته. قوله هنا: ما ضل صاحبكم وما غوى، تفريقه بين الضلال والإغواء بما سمعت، هذا واضح، لأن الغواية لا تكون إلا بعد العلم والرشد، لا يقال كان عالما فضل، لأن العلم ضد الضلال، فكونه صار عالما وخرج من مقتضى العلم إلى غيره، يعني ترك ذلك، يقال له غوى ولا يقال ضل، لأن الضال هو الذي تاه عن الطريق عن غير علم. أما إذا تاه عن الطريق عن علم صار غاويا. ولهذا قال جل وعلا في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولم يقل فكان من الضالين لأنه علم فتاه عن الطريق وترك بقصده وخلوده إلى الأرض وركونه إليها. هذه هي الغواية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضل بأنه تاه عن الطريق عن غير علم، ولم يعلم أيضا الحق فتاه عن الطريق، وإنما علم الحق ولازمه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ما ضل صاحبكم عن الحق وما غوى فعلم الحق وكتمه، بل هو على الطريق وقد علم الحق. لما؟ لأنه لم يأتي شيئا من نفسه، بل هو وحي يوحى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن في قوله وما ينطق عن الهوى، هذه بمعنى الباء التي هي السببية، يعني وما ينشأ ما يتكلم به بسبب الهوى، ينشأ عن هوى يعني بسبب الهوى، يقال نطق بالشيء عن الشيء، يعني نطق بما تكلم به عن مراد بسبب كذا، يعني هذا المراد الخفي يؤتى بعن في ذلك للدلالة على المعاني الباطنة. إن هو إلا وحي يوحى، الوحي في القرآن كما هو في اللغة هو الإعلام في خفاء، الإعلام بالخبر أو بالأمر أو بالنهي في خفاء، هذا هو الوحي. وإذا كان كذلك يصير السر فيما بينك وبين فلان يصير وحيا، لأنه إعلام في خفاء. وتصير الكتابة أيضا وحي لأنها إعلام في خفاء، ويصير الإلهام وحي لأنه أمر ونهي وإعلام بالأمر والنهي في خفاء، كما قال جل وعلا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم إما بالإشارة أو بالكتابة، ولهذا تسمى الأقلام وحي، الأقلام عند العرب تسمى وحي لأنها بها يكون الإعلام في خفاء ما أحد يعرف. وكذلك الإلهام بأنواعه، وأوحى ربك إلى النحل، هذا إلهام لأنه إعلام عن طريق الخفاء. وإذا كان كذلك لم يتحصل في مسألة الوحي وكلام الله جل وعلا أن الوحي لا بد فيه من كلام، هذا غير مراد. الوحي إعلام في خفاء، يحصل هذا الإعلام بكتابة، بإشارة، بسر في الأذن، يحصل بأي طريقة حديثة أو قديمة، هذا يدخل لغة في الوحي. ولهذا سمي ما يطير فيه الملك والناموس على النبي والرسول سمي وحيا بأنواعه المذكورة في آخر سورة الشورى، سمي وحيا لأنه لا أحد يعلم به إلا الرسول، فيأتيه الملك فيوحي إليه، وإن الناس بجنبه بجنب الرسول لا يدرون ماذا أوحي إليه حتى يفصم عن الرسول فيخبر بما أوحى الله جل وعلا إليه. لهذا قال سبحانه وتعالى هنا إن هو إلا وحي يوحى، وإن هنا بمعنى ما، يعني ما هو إلا وحي يوحى، وما وإلا هذه للحصر، حصر الأول في الثاني، حصر محمد عليه الصلاة والسلام في الوحي. ولما قال وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني في نطقه، فنطق محمد عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، هذا حصر لجميع حالاته عليه الصلاة والسلام، فما نطق به عليه الصلاة والسلام مبلغا له، مبلغا إياه للأمة، فهو وحي أوحاه الله جل وعلا إليه، سواء كان من القرآن أو كان من الأحاديث القدسية أو كان من السنة النبوية، فكل ذلك وحي من الله جل وعلا. قد يقول الشيء عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد، ولكن لا يقر على ذلك، فما أخبر به عليه الصلاة والسلام ومضى دون بيان أنه ليس بمراد أو دون نسخ له أو دون بيان الاجتهاد فيه، فهذا كله من الوحي، سواء كان من القرآن أو من السنة، كما ثبت في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وصح عن حسان بن عطية رحمه الله من التابعين أنه كان يقول: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. فهو عليه الصلاة والسلام وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فيكفي هذا.